رضيت لنفسك سوآتها ولم تأل حبا لمرضاتها وحسنت أقبح أعمالها وصغرت أكبر زلاتها وكم من سبيل لأهل الصبا سلكت بهم في بنياتها وأي الدواعي داوعي الهوى تطلعت عنها لأفاتها وأي المحارم لم تنتهك وأي الفضائح لم تاتها كأني بنفسك قد عوجلت على ذكى في بعض غراتها